حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء وحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حيث أم سلمة سبق الترجمة السابقة سبق فيما مضى، والمؤلف رحمه الله يكرر الحديث من أجل استنباط الأحكام. وهذه الترجمة باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وذلك أن العالم يستفاد منه، فربما تكلم بشيء أو نبه على شيء، فإذا قام الناس، بخلاف الإمام غير العالم فلا ينتظر قيامه بل يقوم متى شاء. لكن الإمام العالم له شأن يقتدي به الناس في أقواله وفي أفعاله، وفي قد ينبه على بعض الأشياء على شيء. وهذا الترجمة أخذ المؤلف رحمه الله من قوله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، يعني أنهم يثبتون حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام العالم عليه الصلاة والسلام، هو أعلم الأمة عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وفيه مشروعية تأخر الإمام إذا صلى معه نساء، ليترك فرصة للنساء حتى ينصرفن قبل أن يدركهن الرجال. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، يعني بادرنا بالخروج، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. وفي اللفظ الآخر قالت فنرى، والله أعلم أن ثباته عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. نعم. وفيه هذا في دليل على أنه أن النساء يجوز لهن أن يصلين مع الرجال الفرائض كلها. كان النساء في عهد النبي يصلين جميع الصلوات الجمعة وغيرها، ويكون النساء خلف الرجال، ولكن عليهن أن يحتجب ويتسترن من الرجال. سبق الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فلا تمنع المرأة إذا استأذن زوجها أن تصلي في المسجد، لا يمنعها إلا إذا وجد ما يمنع، إذا كانت متبرجة تمنع، أو كان يخشى عليها الفتنة، أو خرجت متطيبة فهذه تمنع. أما إذا كان هناك مانع فلا ينبغي للإنسان أن يمنع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن يقيد هذا بالنصوص الأخرى التي دلت على أنه لا يجوز المرأة تأخذ متبرجة أو متطيبة. وجاء حديث عند النسائي بمنع المتطيبة، فإذا كانت متطيبة تمنع، أو كانت متبرجة، أو كان يخشى عليها الفتنة، وإلا فلا تمنع، امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح يصلي معه النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، متلفعات بثيابهن مستثرات ما يعرفهن أحد من الغلس، وهو اختلاط الصبح بظلام الليل. هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر وهناك ظلمة، لكن بعد انشقاق الفجر وطلوع الفجر وتحقق طلوعه، ثم بعد ذلك يصلي الراتبة، لكنه كان لا يتأخر إلى الإسفار جدا كما يفعل الأحناف يتأخرون إلى قرب طلوع الشمس، لا، كان يتقدم يصلي بغلس في أول الوقت. نعم. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. نعم، وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وبالضعفاء، وفيه أن الإمام ينبغي له أن يلاحظ جماعة المسجد ويراعي أحوالهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الصلاة فيريد أن يطول فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة يعني يخفف، مخافة أن يشق على أمه، كراهية أن يشق على أمه، يعني يخفف تخفيف لا يخل بالطمأنينة، يعني يخفف تخفيفا كان يريد أن يطول، أن يزيد عليه، وأن كان يريد أن يطول أكثر من هذا التخفيف، فإذا سمع بكاء الصبي خفف كراهية أن يشق على أمه. وهذا فيه دليل على أن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهن الصبيان، يأتي الصبيان، ولكن المرأة التي مع الصبيان تلاحظ الصبيان إذا كان هناك من يكون معه في البيت يترك في البيت، وإذا لم يمكن أتت به مع ملاحظته. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. يعني وهذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها، قالت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما أحدث النساء لمنعهن، هذا من اجتهادها، ولكن الشريعة عامة للناس إلى يوم القيامة، هي صالحة لكل زمان ومكان، والله يعلم ما سيكون مما يحدثه النساء في آخر الزمان، وقد شرع الحكم هذا الحكم لهذه الأمة إلى يوم القيامة. فالمرأة لا تمنع من المسجد إلا إذا وجد ما مانع، إلا إذا فعلت شيء من أسباب المنع، إذا وجد شيء يمنع من ذهابها إلى المسجد، كانت تكون متطيبة أو متبرجة أو يخشى عليها فتنة، أو لا تستطيع أن تذهب إلا باختلاط مع الرجال، فهذه الحالة تمنع، وإلا فلا تمنع، والشريعة عامة لكل زمان ومكان. وإذا كانت المرأة تمنع من المسجد إذا وجد مانع، إذا كانت متطيبة ومتبرجة فمنعها من الأسواق ما بأولى، كان المرأة تذهب للعبادة، لكن إذا كانت متطيبة ومتبرجة أو يخشى على الفتنة منعت، فالأسواق ما بأولى، لا يجوز المرأة تذهب إلى الأسواق متطيبة ولا متبرجة، وإذا كان يخشى على الفتنة فلا تذهب، ولا يجوز لها أن تذهب مع السائق وحدها يخلو بها، هذا منكر من أسباب الشر، من أسباب الفواحش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كيف يترك الإنسان امرأته أو بنته تذهب مع السائق وحدها، السائق أجنبي ليس محرما لها، في سيارة واحدة، هذه خلوة، الشيطان ثالثهما. هل الشيطان يقصر في تسويل الشر والفاحشة؟ لا يقصر، مرة بعد مرة إذا كثر الإمساس قل الإحساس، يصير كأنه عادي، كأنه محاربه، تتحدث معه وتتحدث معه ويذهب بها إلى حيث شاء، والشيطان يسول لهما فعل الفاحشة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وكم سمعنا وكم حدثنا مما يحدث، مما حدث، مما يندله الجبين بسبب إهمال كثير من الناس ترك المرأة تذهب مع السائق وحده. إذا كانت المرأة تمنع من المسجد إذا كان يخشى عليه الفتنة أو متبرجة، فمن باب أولى الأسواق أو الذهاب مع السائق، هذا حرام، يحرم على الإنسان أن يترك امرأته وحدها تذهب مع السائق، وهذا من الخلوة المحرمة، وهذا من الخيانة للأمانة، هذا في خيانة للأمانة، هي أمانة في هذه الزوجة، أمانة في عنقك، وهذه البنت كيف تتركها تذهب مع السائق وحدها؟ أنت الراعي وأنت المسؤول، كيف تتركها تذهب متبردة إلى الشوارع وإلى الأسواق تزاحم الرجال ويزاحمونها، تتحدث مع أهل الذهب ومع أهل الصاغة وأهل البز، تكشف وجهها وتتكلم بكلام فيه خضوع يطمع الفساق؟ هذا من المصائب ومن البلاء، ومن سبب هذا ضعف الإيمان وقلة الغيرة عند كثير من الناس، وصاروا لا يبالون، لا يبالي السائق يذهب بها، تذهب إلى السوق متبرجة متكشفة ولا يدري متى تذهب وأين تذهب وإلى من تذهب. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب على المسلم أن يقوم بواجب الرعاية والأمانة، وأن لا يخون الأمانة، وأن يلاحظ من تحت يده من زوجة وبنت، ولا يتركهم الحبل الغارب، ولا تذهب المرأة مع السائق وحدها إلا إذا كان معهم ثالث تزول به الخلوة وليس هناك ريبة أيضا. أما إذا كان هناك ريبة ولو كان معهم ثالث أو رابع أو خامس، إذا كان فيه هناك ريبة وشك لا، لكن إذا لم يكن هناك ريبة وكان معهم ثالث فلا بأس، تزول الخلوة، ثالث بالغ تزول به الخلوة، امرأة أخرى أو بالغ أحد البالغين، نعم، من النساء ومن الإناث والذكور، نعم. الحديث الأول في صلاتهم في صلاة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، قمنا وثبت رسول الله وثبت ومن صلى من الرجال، فإذا قام رسول الله قام الرجال. الحديث الترجمة السابقة جاء بهذا الحديث، هذا الحديث أتى به في الترجمة السابقة لخروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. نعم، يعني ذكر، كان هذه الترجمة يعني مختلف فيها، ذكرها بعض الشراح، بعض الشراح لم يذكرها. نعم، وهذه تابعة لخروج النساء في المساجد، كل الأحاديث تابعة لخروج النساء في المساجد وصلاتهن، وهذه السنة ذكرها بعضهم، لكن الحديث الأول مناسب، يقول فإذا قام رسول الله قام الرجال، هذا يناسب الترجمة هذه، فكأن هذه مختلف فيها بين يعني بين الرواة هذه الترجمة، ولهذا ما ذكرها هنا. نعم، ها، إيه؟ إذا كان بالغ لابد يكون بالغ، المحرم يكون بالغ، إذا كان بالغ يفهم قريب من البلوغ، أو يعني قد يلحق به إذا كان قريب من البلوغ. البلوغ يحصل بأمور متعددة، ليس بالبلوغ 15 سنة، بالإنبات الشعر الخشن أو بالاحتلام، فإن لم يوجد فبلوغ 15 سنة، إذا بلغ يعتبر محرم، يعتبر محرم تزول به الخلوة. نعم، هذا يعني الترجمة يعني تابع للترجمة السابقة. نعم، خروج النساء المساجد والغلس، هذه الترجمة السابقة يعني أدمج الحديث، هذه تابع للترجمة السابقة، هو ظاهر كل حديث فيه خروج النساء بصلاتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، وكان هذه الترجمة ذكرها يعني مختلف فيها، ما أشار إليه الحافظ هنا، ما أشار إلى الترجمة، ولهذا فيها يعني الشرح يحتاج إلى تحقيق الآن. في الآن تحقيق الكتاب الآن هنا في تحقيق الآن جماعة يحققون هذا يحققون الأحاديث يحققون الكتب كتب الستة وغيرها في موسوعات موسوعات حديثية وموسوعات فقهية وموسوعات في التأصيل دار التأصيل هنا وفي مصر أخبرونا أنهم يعني حققوا موسوعات منها هذا الشرح هذا الشرح في الباري وجدوا فيه يعني أغلاط وأخطاء كثيرة وأنه الآن يحققون الآن موسوعات الآن وأنهم قطعوا شوطا كبيرا لعله إن شاء الله يحقق هذا الكتاب ويتضح يظهر عند التحقيق أشياء فوائد تتعلق بالتراجم وبالأحاديث والزيادات مفيدة ولعل هذا يعني مما اختلف فيه النساخ أو الرواة نعم حجر تكلم أحسن إليك نعم حجر يقول تنبيه وقع في رواية كريمة عقب الحديث الثاني من هذا الباب باب انتظار الناس قيام الإمام العالم وكذا في نسخة الصغاني تكون في رواية رواية كريمة فيها الترجمة هذه والرواية الأخرى ليس فيها هذه الترجمة إيش وقع في رواية كريمة وقع في رواية كريمة عقب الحديث الثاني من هذا الباب باب انتظار الناس قيام الإمام العالم وكذا في نسخة الصغاني وليس ذلك المعتمد إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضع بل قد تقدم في موضعه من الإمامة بمعنى يكون النسخ جعلوا هذه على رواية كريمة جعلوا الترجمة هذه نعم إذن نعم ولكن ما ينبغي له أن يمنعه إلا إذا وجد مانع إلا إذا كان هناك شيء أسباب تمنع ولهذا جاء أن عمر تستأذنه زوجته ولا يستطيع منعها تقول له جاء معناها يعني تمنعني ويريد أنها لا تخرج لكن ما يستطيع منعها عمرو بالحديث كذلك ابن عمر رضي الله عنه لما روى هذا الحديث واعترض عليه ابن بلال سبه عبد الله سبا قبيحا كما قال نوصي يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله كما في صحيح مسلم قال والله لا نمنعهن أقبل عليه عبد الله وسبه سبا قبيحا لأنه عارض السنة فلا تمنع المرأة إلا إذا وجد مانع كانت تكون متطيبة كما جاء في النساء أو متبرجة أو يخشى عليها فتنة إذا وجد مانع لا بس تمنع من أجل المانع ما هو من أجل الفتنة بها أو الخوف عليها أما إذا لم يكن مانع فلا تمنع نعم باب صلاة النساء خلف الرجال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى هكذا أو نرى قالت لا لا لا قال نرى سبقت الرواية قالت يعني أم سلمة يعني قال نعم الحديث الذي بعده قالت لأن عاد الحديث هذا الترجمة التي بعدها مكررة قالت يعني أم سلمة نرى نعم أفصح نعم ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف الناس قبل أن يدركهن أحد من الرجال نعم هذا في أن النساء يصلين خلف الرجال وإذا كانت واحدة تصف وحدها ولا تصلي بجوار الرجل ولو كان محرما لها كأبيها أو ابنها أو زوجها المرأة تصف خلف الرجال ولو كانت وحدها استثنات تصف وحدها إذا كان لم يكن معها أحد نعم ولو كان الإمام زوجها أو أبوها أو أخوها لا تصلي بجواره ولو كان المصلي من محارمها نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. نعم، هذا فيه أن أنس واليتيم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم صلت خلفه، فدل على أن المرأة تصف خلف الرجال. وفيه جواز مصافة الصبي، قوله: فقمت أنا ويتيم خلفه. نعم. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا. نعم، وهذا فيه مشروعية مبادرة النساء بالانصراف من المسجد بعد سلام الإمام، وأن لا يطلن المقام حتى لا يدركهن الرجال. هذا هو السنة، أن تبادر النساء وأن يتأخر الرجال قليلا حتى تنصرف النساء قبل مجيء الرجال. يقول: فينصرفن نساء المؤمنين، هذه على اللغة القليلة، لغة بني الحارث، يسمونها لغة أكلون البراغيث، وهي الجمع بين الاسم الظاهر والمضمر. وفي رواية: فينصرف بالإفراد على اللغة المعروفة، على اللغة المشهورة، فينصرف نساء، جمع بين الظاهر والمضمر، فينصرفنا على الضمير، ونساء على جمع بين الظاهر والمضمر. نعم نعم. حكم ايش؟ نعم، اذا اردت تنصرف الرجال ياتون، اقول ينبغي ان تنصرف النساء اولا، لانه ولو كان لهن باب خاص قد ياتي الرجال من الجهه الاخرى، الا اذا كن اراد ان يجلسن مده لا باس، اما اذا اراد الانصراف فينصرفن، السنه ينصرفن، لأنه إذا تأخرنا خرج الرجال، والرجال لا يزالون يخرج شيئا بعد شيء، فإذا خرجنا أدركهن الرجال من الجهة الأخرى يأتون. إذا أرادت النساء تنصرف تنصرف النساء أولا ثم الرجال بعد ذلك. نعم. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. نعم، هذا سبق وليس فيه المسجد، في الرواية السابقة: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. نعم، هذه الترجمة وحديثها بإسنادهما ومثلهما كررت مع الترجمة السابقة قبل باب، فلعل ذلك التكرار من بعض النساخ، وهذه الترجمة سقطت من بعض النسخ. هذه الترجمة وحديثها بإسنادهما ومثلهما مكررة مع الترجمة اللي قرأناها قبل باب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. باب فرض الجمعة. لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة نعم. الجمعة. نعم، هذا الكتاب هذا عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام صلاة الجمعة، والكتاب تحته أبواب ذكر الشارح رحمه الله الاختلاف في تسميته يوم الجمعة، وأنه كان يسمى في الجاهلية العروبة، وهل يعني سبب التسمية سمي ذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه، أو لأن خلق آدم جمع فيه وهذا أقوى. وكذلك اختلف في أول من جمع سبب تسمية يوم الجمعة، يعني هذه الأقوال في سبب تسمية يوم الجمعة، هل ذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه، أو لأن خلق آدم جمع فيه، أو لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم، أو أن قصي كان هو الذي يجمعهم، أو سمي لاجتماع الناس للصلاة فيه كما قال ابن حزم، قال إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية. نقل المؤلف رحمه الله عن ابن القيم في الهادي زاد المعاد أنه قال اليوم الجمعة 32 خصوصية، منها أنه يوم عيد ولا يصام منفردا، ومنها قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى في صبيحتها، وجمعة المنافقين فيها في الجمعة، ومنها الغسل لها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب والخطبة والإنصات وقراءة الكهف ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء، يعني لا تكره صلاة النافلة ولو عند وقوف الشمس يوم الجمعة مستثنى، ومنع السفر قبلها قبل صلاة الجمعة، وتضعيف أجر الذاهب إليها كل خطوة بأجر سنة، ونفي تسجير جهنم وأن جهنم لا تسجر فيها في يومها وفيها ساعة الاستجابة، تكفير الآثام وأنها يوم المزيد يوم الجمعة، والشاهد المدخل لهذه الأمة وخير أيام الأسبوع، وأن تجتمع فيه الأرواح، يقول المقيم إن ثبت الخبر فيه، إن ثبت. يقول ذكر أشياء يطول ذكرها، لكن المؤلف ذكر شيئا منها. باب فرض يوم الجمعة، هذا الباب تحت الكتاب تحت أبواب، هذا الباب الأول. استدل المؤلف رحمه الله على فرضية الجمعة بالآية، آية الجمعة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قول اسعوا هذا أمر، والأمر للوجوب، فيدل على فرض الجمعة لأن الله أمر بالسعي إليها، والأمر للوجوب فدل على فرضية فرض الجمعة. قوله اسعوا يعني امضوا، ليس المراد السعي الركض أو الإسراع في المشي، المراد بالسعي هنا المضي. فاسعوا إلى الجمعة يعني امضوا إلى الجمعة، إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما الإسراع فهذا منهي عنه كما في الحديث إذا سمعتم القامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في لفظ أتموا، في اللفظ الآخر إذا سمعتم الإقامة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. المراد فاسعوا إلى ذكر الله يعني أمضوا. فالأمر للوجوب فدل على فرض الجمعة لأن الله أمر بالسعي إليها. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم. وهذا فيه فضل هذه الأمة، ولعلنا نحن الآخرون يعني زمنا، السابقون يوم القيامة فضلا، فنحن الآخرون في الزمن، هذه الأمة هي آخر الناس في الزمن، وهم المتقدمون والسابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا كتابا من قبل، يعني غير أنهم أوتوا كتابا من قبل، فنحن الآخرون زمنا ونحن السابقون يوم القيامة، غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. هذا الشاهد للترجمة، إثبات فرضية الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، في المراد باليوم يوم الجمعة، والمراد بالفرض فرض فرض تعظيمه. فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. والمعنى أنه لنا بهداية الله، ولهم باعتبار اختيارهم وخطأهم في اجتهادهم. وفي الحديث أن الهداية والإضلال من الله، فهدانا الله فيه كما قال: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا من العبد كما يقوله معتزلة. معتزلة يقولون الهداية والإضلال من العبد، فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. ويقول معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء يعني يسميه مهتديا ويسميه ضالا، باب التسمية. وإلا فليس لله نعمة دينية خص الله بها المؤمن فهداه، ولم يضل أحدا، وهذا باطل. يقول تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولقوله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. هذه نعمة دينية خص الله بها المؤمن وهداه، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية بيد الله، فهو يهدي من يشاء فضلا منه ومنه، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. فهو سبحانه وتعالى يعلم المحل الذي يصلح لغرس الكرامة والمحل الذي لا يصلح، والهداية والإضلال، والهداية ملك لله، وليس هذا ظلما كما تزعم المعتزلة. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من حقه، كان يمنع أحدا من ثواب حسناته، أو يحمله أوزار غيره. وليس الظلم كما تقول المعتزلة يقيسون الله بخلقه ويقول: كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد فهو ظلم من الله وقبيح لو فعله، نعوذ بالله. والجبرية يقول: الظلم ممتنع مستحيل ولا يدخل تحت القدرة. الظلم هو الذي لا يدخل تحت القدرة، وكل شيء داخل تحت القدرة فليس ظلما، فلا يكون هناك معنى للظلم الذي نزه الله نفسه منه وحرمه على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حديث القدسي. قال سبحانه: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب فلا تظلم نفس شيئا. الجبرية يقول: ما فيه ظلم، مستحيل الظلم على الله. والصواب أن الظلم ممكن، ولكن الله نزه نفسه وحرمه، ولو كان لا يمكن وقوعه لما أمن الله عباده من الخوف، قال: لا خوف عليه، لا ظلم اليوم، ولما حرم على نفسه، لما حرم على نفسه شيئا قادر عليه، لكنه حرم على نفسه فضلا وإحسانا وتكرم منه على عباده لكماله سبحانه وتعالى. نعم نعم. في المدينة في مكة ما فرضت الصلاة إجمالا قبل في ليلة المعراج، مواقيت الصلوات في المدينة، والأذان في المدينة، والجمعة كذلك باب أولى. أول جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أول جمعة في قبل بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجمعة الثانية في جواثة في الأحساء، سمى البحرين، منطقة البحرين، لأنهم بني عبد القيس أسلموا قديما وجمعوا كما سيأتي، هي الجمعة الثانية. أما في مكة ما نزل في مكة، في مكة دعوة إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وإلى خلع الأوثان وترك الشرك. فرضت الصلاة قبل البعثة، قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث، لكن أوقات الصلوات والأذان في المدينة. نعم، كذلك الجمعة. نعم، كذلك الزكاة والصوم والحج والحدود والجهاد كلها في المدينة. نعم. قول أحسن الله فهدانا الله. نعم، يعني هدانا الله. نعم، لهذا اليوم. نعم، وأضلهم عنه. نعم، قال أضلهم الله تعالى عنه. إيش قوله فهدانا الله المعنى أحسن الله؟ إيه، يعني الله تعالى هدانا لهذا اليوم الذي أضلهم الله عنه والذي اختلفوا فيه وأخطأوا. نعم نعم. نعم، أيام الأسبوع. نعم، أول أيام الأسبوع الجمعة، ثم السبت، ثم الأحد، ثم الاثنين، ثم الثلاثة، ثم الأربعة، ثم الخميس. لكن في خلق المخلوقات في أن آدم خلق في يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم نعم. ليس في دليل على يوم الجمعة فرض عليه بعيد، فتركون أن غير فرض الله عليه وجمعة. هذا كلام مطالع. يقول من فرض عليه يوم الجمعة وكل إلى اختيارهم ليكون في شريعته، فاختلف أي الأيام يكون ذلك اليوم، ولم يهدم الله له يوم الجمعة. لا، هذا كلام مبطل لا يوافق عليه. نعم. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم، هذا حديثان استدل به المؤلف رحمه الله على فضل الغسل يوم الجمعة، حيث أن النبي أمر بالغسل، قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا أمر، وهو يدل على فضل الغسل وأنه متأكد. كذلك حديث عمر الذي بعده أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في الجمعة في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، هذا الرجل الداخل عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء مفسرا في الحديث الآخر، فناداه عمر أية ساعة هذه؟ هذا في دليل على أن الخطيب له أن يكلم من شاء، ولو كانت يخطب له أن يكلم من شاء، الخطيب يكلم من شاء من الجماعة، وكذلك أيضا إذا أراد أحد أن يكلم الخطيب فله ذلك، إنما ممنوع أن يكلم الإنسان، أن يكلم أحد من بجواره ويكلم أحد، هذا منهي عنه، والإمام يخطب، من تكلم يوم الجمعة ويخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذه الآخر أنه لا جمعة له، لكن إذا كان يكلم الإمام لا بأس، كما دخل الرجل ودخل وكلم النبي وهو يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأنعام وشكى الجد قال استسقي لنا، وكذلك عمر كلم عثمان علّه كلمه قال ندى عمر أية ساعة هذه؟ يا عمر يعني تأخرت عن الجمعة. فقال إني شغلت. عثمان جاب قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. انشغلت ولم أرجع إلى أهلي حتى سمعت المؤذن. المؤذن الثاني ما في مؤذن أول في زمن عمر، ما في المؤذن الذي عند دخول الخطيب بعد دخول الخطيب. قال فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فما زدت على أن توضأت وجئت مسرعا. فقال والوضوء أيضا بعد ما اغتسلت، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا فيه تأكد الغسل للجمعة وأنه ينبغي المسلم أن لا يتركه. فيه اهتمام عمر رضي الله عنه وعناية بالرعية، وفيه أنه ينبغي على العلماء والأعيان والأخيار أن يكونوا قدوة للناس في التقدم إلى الجمعة. ولهذا أنكر عمر رضي الله عنه على عثمان تأخره، قال أي ساعة هذه؟ يعني جئت والإمام يخطب. وفي أن عثمان رضي الله عنه، في فضل عثمان رضي الله عنه لم يتزين بشيء، ولا قال إن كذا وكذا، وقال ليس لم أعتد هذا أو كذا، قال لا إني شغلت ولم أرجع إليها حتى سمعت التأذين. أخبر بالواقع، فما زدت أن توضعت وجئت. قال والوضوء أيضا ما اغتسلت، وقد علمت أن الرسول كان يأمر بالغسل. استدل العلماء بهذا الحديث والحديث الذي بعده هذا بوجوب الغسل كما يأتي. اقرأ الحديث الذي بعده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم قال عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. نعم، وهذا الحديث من أصح الحديث ومن أقوى حديث أبي سعيد، غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على وجوب الغسل يوم الجمعة، وأنه يجب على كل من أراد أن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل، فإن لم يغتسل فإنه يكون آثما، لأن الحديث صريح غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالمحتلم البالغ. وكذلك الحديث حديث عمر السابق إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والأمر للوجوب، الأصل في الأمر للوجوب. وكذلك عمر أنكر على عثمان لما قال إنما زدت على أن توضأت، أنكر عليه قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فذهب طائفة من العلماء على وجوب الغسل يوم الجمعة، وأن كل من أتى إلى الجمعة عليه أن يغتسل، فإن لم يغتسل فإنه يأثم، وهو قول قوي وأدلة قوية. لكن القول الثاني للجمهور، جمهور العلماء ذهبوا إلى الغسل مستحب وليس بواجب، فلو لم يغتسل ترك المستحب وليس عليه، وحملوا الوجوب في هذا الحديث على تأكيد الاستحباب، حملوا على تأكيد الاستحباب، وقالوا إن غسل الجمعة واجب يعني متأكد، وقالوا كلمة واجب ما يدل على الوجوب، وإنما هو على عادة العرب يقول واحد منهم حقك علي واجب يعني متأكد. واستدلوا بحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حمك الله. استدلوا بحديث سمرة، وهو الحديث من رواية الحسن عن سمرة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن الحديث من رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع عن سمرة، يكون منقطع. لكن يؤيده الحديث الآخر عن أبي هريرة الذي سيأتي، من يغتسل يوم الجمعة وجاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، في الثانية بقرة، في الثالثة كبش، في الرابعة دجاجة، في الخامسة بيضة. قالوا إن هذا يؤيده. والقول الثالث لأهل العلم أن غسل الجمعة واجب على أهل المهن والعمال الذين يعملون ويشتغلون، هؤلاء تخرج يكون لهم روائح فيجب عليه بالغسل. واستدلوا بحديث عائشة قال كان الناس أصحاب مهن ويعملون فتخرج منهم الريح فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فقال لو اغتسلتم. قالوا فدل هذا على أنه واجب على أهل المهن العمال والذي لهم روائح كريهة يجب عليهم يشتغلون يعملون بالزيت أو بالأعمال الأخرى يخرج يكثر العرق معهم أو تكون يباشرون زيوت أو أشياء يكون لها رائحة يجب عليه الغسل. وأما عامة الناس فيستحب في حقهم. والقول الأول بأنه واجب هذا قول قوي وأدلة قوية واضحة أقوى من أدلة الجمهور، لكن الجمهور حملوا الأوامر على الاستحباب، فالجمهور على أنه الغسل مستحب ومتأكد. وبكل حال ينبغي الإنسان أن لا يخل بالغسل هذا إذا أراد أن يأتي الجمعة، أما المسافر الذي لا يريد أن يصلي الجمعة فلا يغتسل. وما قول المؤلف رحمه هل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ هذا يعني هل يجب عليهم، يعني مراده هل يجب على الصبيان شهود يوم الجمعة وهل يجب على النساء؟ هذا ليس بواجب، الصبي لا يجب عليه شهود الجمعة ولا تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة، لكن إذا شهدها من باب التدريب عليه أن يغتسل ويشهد الجمعة كما يشهد الجماعة. وكذلك النساء إذا شهدت المرأة النساء لها تصلي النساء المرأة مع الرجال الجمعة، فإذا صلى النساء مع الرجال الجمعة يصلين الجمعة ركعتان، وإذا صلينا في البيوت يصلينا ظهرا 4 ركعات. إذا صلت المرأة مع في الجامع في الجمعة مع الرجال سمعت الخطبة تصلي الجمعة مع الناس، وإن صلت في البيت صلتها 4، صليها ظهرا 4. لكن شهود الصبيان والنساء الجمعة ليس بواجب إن صلوا فالحمد لله، وإن لم يصلوا فصلوا في البيت فلا حرج، والصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن يؤمر يأمره وليه كما إذا بلغ 7 مروا أولادكم بالصلاة 7 وضيبوا عليها 10، هذا عام في الجمعة والجماعة. والمرأة إذا استأذنت أن تصلي فلا تمنع إلا إذا كان هناك مانع كما سبق، إذا لم يكن هناك خرجت غير متبرجة وغير متطيبة وغير مختلطة بالرجال وليس لا يخشى عليها فتنة تصلي الجمعة مع الناس، تسمع الخطبة وتصلي تصليها جمعة لا ظهرا، وإن صلت في البيت صلتها ظهرا. نعم نعم عموم الحديث تناول يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. الأقرب أنها نعم أن عليها تغتسل المرأة لأنها تكون مع النساء أيضا، والمراد من هذا المراد من الأمر حتى يكون الإنسان في يأتي بحالة حسنة وبرائحة طيبة لا يؤذي من حوله، فإذا صلت المرأة مع النساء تكون مع النساء، ينبغي لها أن تكون متنظفة مثل النساء حتى لا تؤذي من حولها بالروائح. نعم نعم في إيش؟ نعم ظاهر نعم ظاهر إذا جاء أحدكم الجمعة فلا يغتسل، هذا عام إذا جاء أحدكم الجمعة فلا يغتسل، كل من جاء عليه أن يغتسل الجمعة. نعم لا هذا في البيت، البيت صلي ظهر ما صلي جمعة ما أتت الجمعة، لكن يأتي سيأتي حديث أن في كل 7 أيام على كل إنسان يغتسل، يأتي كلام العلماء في هذا. نعم نعم نعم إيش نعم نعم أنكره، وفيه دليل على أنه ينكر على من ترك السنن، كما أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان وقد أتم الصلاة في منى كما مرنا في صحيح مسلم في درس الصباح اليوم أن عبد الله بن مسعود لما أتم الصلاة عثمان في منى قال إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا في منى ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له يعني تصلي خلفه وأنت ترى أن هذا من المصيبة، قال الخلاف شر، فدل على أن ترك السنن من المصائب التي يسترجع فيها. وقد يستدل به من قال أن الجمعة واجب، أن الغسل واجب، لأن عمر أنكر على عثمان، أنكر، فدل على أنه واجب. ها؟ الإصرار؟ نعم نعم، هذا الإصرار هذا هو الأصل، لكن إذا ترتب على الإعلان مصلحة ينبغي، هنا ترتب عليه مصلحة، استفاد الناس كلهم الآن. عمر رضي الله عنه أعلن هذا وهو في الخطبة حتى يعلم الناس أنه ينبغي الإنسان أن يتقدم. قال أي ساعة هذا عثمان؟ أي ساعة؟ انظر أي ساعة أتيت الآن؟ قال والله انشغلت ما ولم أشعر حتى سمعت التأذين وانقلبت إلى أهلي وما زدت على أنت والله. قال والوضوء أيضا، وقد سمعت أن رسول الله أمر بالغسل. إنكر آخر أيضا، أنكر عليه، أنكر عليه تأخره، وأنكر عليه أيضا عدم الغسل. هذا قد يستدل به من يقول للوجوب، وقد يقال وقد يقول الجمهور إنها سنة مؤكدة، أنكر عليه ترك السنة المؤكدة. على القول بالوجوب هل يقع ترك الغسل في صحة الصلاة؟ لا، الجمعة صحيح، لكن يأثم، يكون يأثم في ترك الواجب، يكون عليه إثم، يكون فعل معصية. والجمهور يرون أنه ما فعل معصية، مستحب. الخلاف له تأثير، من قال إنه واجب يقول إنه يأثم ويكون معصية في عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الإثم وعليه التوبة والاستغفار من هذا العمل. والجمهور يقول ترك مستحب وفاته خير كثير وليس عليه. نعم، وقت الغسل من دخول يوم الجمعة، من طلوع الفجر، من طلوع الفجر بعد طلوع الفجر، لأن ما يدخل اليوم إلا بعد طلوع الفجر. فإذا اغتسل في الليل فلا يعتبر غسل يوم الجمعة، وكلما تأخر يكون أفضل. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، كونه يؤخر الغسل حتى إلى وقت ذهابه إلى الجمعة هذا هو الأفضل، كونه بعد الشمس أفضل. كل ما تأخر فهو أفضل، يعني يغتسل ثم يذهب، هذا هو الأفضل، وإن قدم فلا حرج في نفس اليوم. نعم نعم، مكروه عند العلماء، مكروه السفر في يومها، فإذا زالت الشمس حرم عليه السفر حتى يصلي. إذا زالت الشمس يحرم عليه السفر والزوال حتى يصلي الجمعة، أما قبلها فهو مكروه، مكروه فيها. نعم. باب الطيب الجمعة. نعم، في إيش؟ لا، محتمل، محتمل أنه ما يمكنه الآن، خلاص ترك واجب ولا يخل بالجمعة، جمعة صحيحة، يكون أنكر عليه ترك الواجب عندما يقول الوجوب، وما يقول أنه مستحب وأنكر عليه السنة المؤكدة. لكن يعني قول قوي، يعني يعتبر دليل لمن يقول بالوجوب. نعم. إذا رمت إيه؟ فليس الأولى أن وبيوتهن خير له، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير له. حتى ولو كانت في مكة. نعم، عام مطلق، كما أن النوافل في البيت أفضل ولو كان في مكة أو في المدينة. يعني النوافل سنن الرواتب تصليها في البيت، ولو كنت في مكة أو في المدينة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تصلى النوافل في البيوت، وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك كان النبي يصلي في بيته ويأمر الناس يصلون في بيوتهم. السنة يصلي الرواتب في البيت. نعم. باب الطيب الجمعة. جنابة اغتسل الجمعة وصل المسجد تذكر الجنابة من كان عليه جنابة نعم اغتسل بنية هذه فيها كلام لأهل العلم سأل بعض الأخوان قبل مدة وراجعت المسألة والصواب أنه إذا كان نوى غسل الجمعة وعليه جنابة ترتفع الجنابة لأنه غسل مشروع. أما إذا نوى غسل التبرد فلا ترتفع. إذا نوى غسلا للتبرد نوى أن يتبرد فقط فهذا لا ترتفع الجنابة. لكن إذا نوى غسلا مشروعا ارتفعت الجنابة على الصحيح. ها؟ هنا خلاص الغسل أدى غسل توضأ له. إيه الصواب إنه الفجر اليوم يدخل بطلوع الفجر. لكن الأفضل بعد الشمس. الأفضل كل ما تأخر فهو أفضل. نعم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. نعم هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه الله لحكم الطيب للجمعة ذكر في حديث أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث أبي سعيد السابق والمراد محتلم البال فهو دليل على وجوب الغسل. قال وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. يستن الاستنان السواك يعني استاك وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو سليم الأنصاري أما الغسل فأشهد أنه واجب. الغسل أشهد أنه واجب. لماذا جزم؟ جزم بأنه واجب وقال وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا. هذا قول من؟ عمرو بن سليم الأنصاري جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح بوجوبه في الحديث. قال غسل الجمعة واجب فجزم بوجوب الغسل دون غيره التصريح بوجوبه في الحديث وهذا من وراء عمرو رضي الله عنه. أما السواك والطيب وكل العلم إلى العالم وهذا هو الواجب على العالم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا يدل على ورع عمرو. قال أما الغسل فأشهد أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه واجب وأما السواك والطيب فالله أعلم لا أدري أهو واجب أم لا. والجمهور استدلوا على أن الغسل ليس بواجب قالوا بأنه قرنه بالسواك والطيب والسواك والطيب ليس واجبين فدل على أن الغسل ليس بواجب. الاستنان والسواك ليس بواجب والدليل على أنه ليس بواجب السواك قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي الأرض عند كل وضوء يعني لأمرتهم أمر إيجاب وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. وكذا الطيب فالصواب أنه سنة كما دل عليها الحديث وكما يأتي عليه الحديث الآتي حديث سلمان. فالسواك والطيب مستحبان ليس واجبين وأما الغسل فهو واجب عند بعض العلماء ومستحب عند الجمهور. الجمهور قالوا مما يدل على أن الغسل ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بأي شيء قرنه بالسواك والطيب والسواك والطيب ليس واجبين فدل على أن الغسل الذي قرن معهما ليس بواجب. وإنما قول الغسل واجب يعني متأكد، كقول العرب حقك علي واجب. وبكل حال القول بوجوب الغسل قول قوي وأدلتهم أقوى من أدلة الجمهور. نعم. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم. هذا فيه فضل يوم الجمعة، وهذا من أدلة الجمهور على أن الغسل ليس بواجب، قالوا لأنه رتب عليه هذا الفضل، وفيه فضل التقدم إلى يوم الجمعة، وأن من اغتسل وتقدم ثم راح في اللفظ الآخر في البخاري ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني بعير قرب به إلى الله عز وجل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني يقربها إلى الله عز وجل، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وفي الساعة الثالثة يخرج الإمام في خمس ساعات، وفي الساعة الثالثة يخرج الإمام، وهو دليل على أن خروج الإمام بعد الزوال، دل على أن الجمعة تصلى بعد الزوال كما دلت عليه الأحاديث، وهو مذهب الجمهور، جمهور على أنها لا تصح الصلاة إلا بعد الزوال، جماهير العلماء على أنها لا تصح إلا بعد الزوال. سيأتي أحاديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال قرب انتصاف النهار، وكذلك أبو بكر وعمر. سيأتي المؤلف رحمه الله يجزم بإيش؟ يجزم بأن الجمعة وقتها بعد الزوال، ولذلك الآن جاء تعميم تعميم قديم من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وعمم الوزارة بناء على خطابه على الخطباء بأنهم يلتزمون بأن لا يدخل الخطيب حتى تزول الشمس، يكون دخوله هو أذان الظهر العادة، لأمرين: الأمر الأول أن الحديث في هذا واضحة وهو مذهب الجمهور، ولا ينبغي للإمام أن يخاطر في الجمعة ويتقدم قبل الزوال، ولأن التقدم يفضي إلى أن يحتج بعض الكسالى الذين يتسهلون بالصلاة من أهل البقالات، يفتحون والناس يصلون فيقول صلينا مع الإمام الذي يبكر في الجمعة. وإني أعجب من بعض الأئمة الذين يبادرون في الخطبة، يبادر بربع ساعة قبل الزوال ويخاطر بنفسه وبالمأمومين، مع أن الحديث يعني صريحة، جماهير العلماء يرون أن الصلاة لا تصح، وإن كان الصواب أنها تصح، لكن ما الداعي يتقدم ربع ساعة؟ وش تفيد ربع ساعة الآن؟ ماذا تستفيد من ربع ساعة؟ لماذا تقدم ربع ساعة قبل الزوال وتخاطب نفسك وجماهير العلماء يقولون صلاتك غير صحيحة؟ انتظر، يكون ما عندك صبر، انتظر حتى تزول الشمس، اجعل دخولك هو أذان الظهر العادي، إذا أذن الظهر ادخل، زالت الشمس الحمد لله، تكون صلاتك صحيحة عند جميع العلماء، ما في إشكال، لكن إذا تقدمت جماهير العلماء يقول صلاتك غير صحيحة، فما الداعي إلى التقدم؟ بعض الأئمة ما عنده صبر في هذا، مع أنه عممت تعميمات عممت على الخطباء، ومع ذلك يوجد بعض الخطباء يدخل قبل الزوال بربع ساعة أو بعشر دقائق على الأقل، ما ينبغي هذا، ينبغي للخطيب يتمهل وينتظر حتى يحين وقت الظهر، حتى تزول الشمس، ثم يدخل، يجعل دخوله هو أذان الظهر العادي. هذا هو الذي ينبغي الإمام، ولا سيما أنه عمم هذا من الوزارة ولاة الأمور، من سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وسيأتينا أن البخاري يجزم بأن دخول الجمعة في ترجمته هو زوال الشمس، والحديث واضحة في هذا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أبي بكر وعمر وعثمان، كله بعد الزوال. وهذه الساعات تبدأ إما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، إما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، قولان لأهل العلم. قيل أنها بعد طلوع الشمس، أرجحه أنه بعد طلوع الشمس، ويؤيد حديث الترغيب لمن صلى الفجر أن يبقى في مكانه حتى تطلع الشمس، هذا يؤيد أنها تبدأ بعد الشمس. وهذه الساعات تطول وتقصر، تكون ساعات طويلة في الصيف، تكون قصيرة في الشتاء. والمراد بالساعات جزء من الزمن، قد تكون الساعة مثلا في الصيف ساعة وعشرة أو ساعة وربع، وفي الشتاء تكون ساعة إلى عشر أو ساعة كذا الساعة. وهذا هو الذي عليه الجماهير. وشذ بعض العلماء، روي عن مالك أنها أن المراد بالساعات لحظات، لحظات متتابعة بعد الزوال. يقول الإمام مالك أن هذه الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بعد الزوال، إذا زالت الشمس بدأت هذه اللحظات، لحظة بعد لحظة بعد لحظة، خمس لحظات ثم يدخل الإمام. هذا من الغرائب. والصواب أن هذه الساعة ليست بعد الزوال، وإنما هي بعد الشمس أو بعد الفجر. أما القول بأنها لحظات هذا غريب. تقرأ لنا الآن في الصفحة الثانية في كلام الشارح رحمه الله، الصفحة اللي بعد هذه، صفحة 68-300، يستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال. في قبل نصف منفصل المالكية، قبل 368 منفصل المالكية. ها؟ منفصل المالكية إيش؟ قوله منفصل المالكية. لا من لا، صفحة 368 السطر 11، واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال. واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال. نعم. قال رحمه الله: واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب. ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس، ثم عقب بخروج الإمام وخروجه عند أول وقت الجمعة، فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره، ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية، فهي أولى بالنسبة للمجيء. فهي أولى. فهي أولى بالنسبة للمجيء، ثانية بالنسبة للنهار. وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال، فيرتفع الإشكال. وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر، حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار، وهو أول الضحى، وهو أول الهاجرة، ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة. ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح، فقيل أول التبكير طلوع الشمس، وقيل طلوع الفجر، ورجحه جمع، وفيه نظر، إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر. وقد قال الشافعي رحمه الله: يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر، فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك. ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي، وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة، وهي العصفور. وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان، يعني من أتى في الساعة إيش الرابعة قال قرب إيش دجاجة، وفي الخامسة عصفورا، وفي السادسة بيضة. نعم، تكون ست ساعات. على هذا. نعم. وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان، أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني، وله شاهد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور الحديث، ونحوه في مرسل طاووس عند سعيد بن منصور، ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة، لكن خالفه عبد الرزاق وهو أثبت منه في معمر فلم يذكرها. وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة، وهذا كله مبني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها، وفيه نظر، إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشات والصائف، لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات في القصر إلى عشر ساعات وفي الطول إلى 14. هذا عنده في مصر، لأن المؤلف حافظ في مصر مصري، أما عندنا فإن النهار ينتهي في القصر إلى 10 ساعات ونصف، لأن الفجر على 12 ساعة ونصف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. وفي الطول إلى 14، وهذا الإشكال للقفال، وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر، فالنهار 12 ساعة لكن يزيد كل منها وينقص، والليل كذلك. نعم، في الشتاء تكون الساعة ما يقارب ساعة إلا 10 أو ساعة إلا 4، وفي الصيف تكون 10 ساعة و10 ساعة و15. نعم، فالساعات ليس المراد الساعة المحددة، تزيد تصير طويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء. نعم. وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات وتلك التعديلية. وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعا يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير، وهذا ليس خاصا بالجمعة، وهذا الحديث سنده جيد. نعم. وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات. وقيل المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال، وأنها تنقسم إلى 5. وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها، والرابعة إلى أن ترمض الأقدام، والخامسة إلى الزوال. واعترض هذا ما عليه تحديد، هذا لا ما عليه دليل من اجتهاده. نعم. واعترضه ابن دقيق العيد رحمه الله بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى، وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى، لأن المراتب متفاوتة جدا. وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة، وإلا فهي المعتمدة. وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات 5 لحظات لطيفة، أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر. هذا قول ضعيف الشافعية المالكية، يقول الساعات تبدأ بعد الزوال، إذا زالت الشمس بدأت لحظات، يمكن الأولى الساعة الأولى دقيقتين، والثانية دقيقتين، والثالثة دقيقتين، والرابعة دقيقة، حتى الخامسة أو الثالثة إذا قعد الإمام على المنبر. طيب وإذا كان الإمام يدخل قبل الزوال أين تكون الساعات؟ على هذا ما في ساعات، يقول لحظات تكون بعد الزوال آخرها قعود الخطيب، هذا قول ضعيف كما سيأتي. نعم. واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدد، تقول جئت ساعة كذا، وبأن قوله في الحديث ثم راح يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال، يقول الرواح لا يكون بعد الزوال، من راح إلى الجمعة فالرواح ما يسمى رواح إلا إذا زالت الشمس، هذا دليل المالكية. نعم. لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار، والغدو من أوله إلى الزوال. قال المازري: تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره، انتهى. وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب. نعم، هذا كلام الأزهري كلام جيد، إنكاره في محله، أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح يكون، الرواح يكون قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. قال: وهي لغة أهل الحجاز. ونقل أبو عبيد في الغريبين نحوه. قلت: وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه، وحيث قال إن استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه. ثم إني لم أرى التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي، وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ غدا غدا غدا إلى الجمعة، من غدا إلى الجمعة بلفظ غدا، ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة. الحديث وصححه ابن خزيمة. وفي حديث سمرة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مشتق من التهجر وهو السير في وقت الهاجرة، وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت. وقال ابن المنير في الحاشية يحتمل أن يكون مشتقا من الهجير بالكسر من الهجير بالكسر وتشديد الجيم وهو ملازمة ذكر الشيء، وقيل هو من هجر المنزل وهو ضعيف لأن مصدره الهجر لا التهجير. وقال القرطبي الحق أن التهجير هنا من الهاجرة. طيب بعده وقال التوربشتي بعده. وقال التوربشتي. التوربشتي. وقال التوربشتي جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة تغليبا، بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الحر يأخذ في الانحطاط. ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في نوادره لبعض العرب تهجرون تهجير الفجر. نعم. واحتجوا أيضا بأن الساعة لو لم تطل لزم تساوي الآتين فيها، والأدلة تقتضي رجحان السابق، بخلاف ما إذا نعم. قلنا هذا كلام الحافظ، هذا كلام جيد، والأدلة تقتضي رجحان السابق. نعم. والأدلة تقتضي رجحان السابق، يعني رجحان السابق إلى الجمعة اللي يأتي الساعة الأولى ثم الثانية تأتي الرشة. أما من قال إنها لحظات بعد الزوال ما في سابق، كلها لحظات، لحظة تليها لحظة، يعني كلها ما يمكن ما تتجاوز، مثلا قد يقال إنها خمس دقائق أو قد يقال إنها دقيقة واحدة، خمس لحظات في دقيقة. نعم. بخلاف ما إذا قال رحمه بخلاف الله ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة. بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة. إذا قلنا لحظة لطيفة ما في فضل المسابق، لحظة كلهم يأتون سواء. نعم. والجواب ما قاله النووي رحمه الله في شرح المهذب تبعا لغيره أن التساوي وقع في مسمى البدنة والتفاوت في صفاتها، ويؤيدها أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين، حيث قال كرجل قدم بدنه وكرجل قدم بدنه الحديث. ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج وأول الساعة وآخرها سواء، لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر. واحتج من كره التبكير أيضا بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم رجع. طيب هذه حجتي، يقول أن إذا بكر الإنسان الجمعة محتاج إلى أن يخرج ما يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم، فالأحسن أنه ما يأتي إلا بعد الزوال. هذا كلام باطل. نعم. وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه، وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أنا قرأنا هذا لأهمية كلام في الساعات. نعم. وكلام العلماء في أنها إنما تكون بعد الزوال، هذا يدل على أن كل أن الجمعة إنما تكون بعد زوال الشمس، فلا ينبغي للخطيب أن يتقدم. نعم. باب. نعم. نعم. الإمام ما هو مطلوب منه يكهكر، الإمام يأتي عند الدخول عند الخطبة، له أجره الإمام، له أجره وأجر من خلفه. نعم. نعم. ما في شك. نعم. نعم. تقريب ايش؟ بدلا. الإمام إذا أحسن فله أجر وأجر من خلفه. نعم. نعم. باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت، فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ نعم، هذا هو الحديث السابق، وهذا الرجل هو عثمان كما سبق. استدل به المؤلف على فضل الغسل في الجمعة، قال: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، فدل على فضل الغسل. نعم. باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم، هذا فيه مشروعية الدهن للجمعة، والمراد بالدهن الطيب، فطيب، وفيه مشروعية الغسل، ومشروعية التبكير، وفيه أن المسلم إذا جاء إلى الجمعة بهذه الشروط فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفي اللفظ الآخر وزيارة ثلاثة أيام، لأن الحسن بعشر أمثالها، لكن بهذه الشروط: أولا يغتسل، ثانيا يدهن من دهنه أو يتطيب، ثالثا يخرج مبكر، رابعا لا يفرق بين اثنين، لا يتخطى رقاب الناس، رابعا يصلي ما كتب له، خامسا ينصت للخطبة. إذا وجدت هذه الشروط فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفي اللفظ الآخر وزيارة ثلاثة أيام: يغتسل، يتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن يعني يتطيب، ولا يفرق بين اثنين، ويصلي ما كتب له، وينصت للخطبة. نعم. زيارة إيضاح: يتطهر ما استطاع من طهر. كان أتكلم عليه الشارح عندك، يعني ذكر أنها المبالغة في التنظيف، بالرجل تكلم عليها، قال: المبالغة في التنظيف، يغتسل، إذا اغتسل تطهر، يعني مبالغة في النظافة. نعم. استعمال الشامبو لا بس، طيب استعمال الشامبو والصامبو، الغسل كافي، الغسل كافي، وإذا جعل معه شيء آخر هذا لا بأس، لكن المهم أنه يعمم بدنه في الغسل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. وهذا من وراء ابن عباس، من وراء ابن عباس رضي الله عنه، وهذا هو الواجب على العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أدري، أو يقول: لا، أو يقول: الله أعلم، ولا يتكلف. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه قال: إذا سئل أحدكم عن شيء لا يعلم فليقول: لا أدري، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا يتكلف الإنسان إذا سئل عن شيء ما يعلم، يقول: الله أعلم، أو يقول: لا أدري، ما يتكلف. هذا ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، لما سئل عن الغسل وعن الطيب قال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. فإذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلم يقول: لا أدري، أو يقول: الله أعلم. وقد خفي ذلك على ابن عباس وقد حفظه غيره. فالطيب سنة، الطيب سنة الجمعة كما في حديث سلمان وحديث أبي سعيد كما سبق أن الطيب يستن، فالطيب سنة ليس بواجب. لكن ابن عباس أشكل عليه الأمر لما سئل، لما سأل طاووس بن كيسان اليماني وهو من التابعين، من أجلاء التابعين، سأله قال: النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. فقال ابن عباس: أما الغسل نعم، وأما الطيب فلا أدري. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى، لكن جاءت الأدلة بأن الطيب مستحب وليس بواجب. نعم. نعم. نعم. نعم لا يعلم لا يعلم ولا يعلم حكمه، هل هو مستحب أو واجب. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال لا، فقال لا أعلمه. نعم. لكن هذا يعني قول غفر له ما تقدم من ذنبه هذا مقيد عند أهل العلم بما إذا لم بما إذا اجتنب الكبائر، أما إذا كان يفعل الكبائر فإن الجمعة لا تغفر له ذنوب، لا تغفر له الصغائر، بل تبقى عليه الصغائر والكبائر وإن كان بثاب. وهذا ليس خاصا بالجمعة، بل حتى صلوات الخمس يكفر الله به الخطايا إذا اجتنب الإنسان الكبائر، ورمضان كفر به الخطايا إذا اجتنب الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. باب يلبس أحسن ما يجد. عندك شوف الآن الصفحة التي بعدها صفحة 72 كلام على غفر له ما تقدم ما بينه وبين الجمعة الأخرى، قوله 372 قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى في رواية قاسم بن يزيد حط عنه ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى، والمراد بالأخرى التي مضت، بينه الليث عن ابن عجلان في روايته عند ابن خزيمة، ولفظه غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها، ولابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام من التي بعدها. نعم، لأن الحسن بعشر أمثالها. كمل. نعم. وهذه الزيادة أيضا في رواية سعيد عن عمارة عن سلمان، لكن لم يقل من التي بعدها، وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصار، وزاد ابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه ما لم يغش الكبائر.